بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حلاوة الإيمان. لا شك أن للإيمان حلاوة لا يطعمها ولا يذوقها إلا من أشرب قلبه الإيمان بكل ما يحمله من تلك المعاني التي يسمو بها الإنسان ويرقى بها الإنسان في معالم تصديقه أو في معالم إيمانه، إذ ليس الإيمان بالتمني، ولكن هو ما وقر في الصبر وصدقه العمل. ولذلك كان من الضروري أن نتكلم عن حقيقة الإيمان أو عن الأصل في الإيمان وعما يحصل به الارتقاء في معالم الإيمان. الأصل في الإيمان هو التصديق لقول المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يتوفر عليه اعتقاد المسلم بصفة عامة، وبهذا المعنى يكون كل مسلم مؤمنا. أما فيما يتعلق بهذه الأعمال أو بهذه الأمور التي يسمو بها الإنسان في معالم إيمانه، فنقول ليس كل مسلم مؤمنا. إذن هناك أمران لابد من التأكيد عليهما. أقول كل مسلم مؤمن باعتبار ما ينبغي أن يتوفر عليه اعتقاد المسلم في جانب التصديق، فكل مسلم لا بد أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذا القدر ما ينبغي أن يفقد في المسلم، هذا القدر ما ينبغي أن يفقد في المسلم. وبهذا الاعتبار قلت كل مسلم مؤمن، كما أكد ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت، أو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن قد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان، أي فيما يتعلق بجانب التصديق، فلا يصح إسلام المرء إلا إذا كان كما قلت اعتقاده متوفرا، أو إذا كان متوفرا في اعتقاده على هذه الأصول. لكن بقى ما يسمو به الإنسان في معالم إيمانه شيء آخر، هو التدرج في معارج الإيمان أو التدرج في معارج القرب من الله سبحانه وتعالى، وهذا له شروط أخرى. فليس الإيمان محصورا في جانب التصديق، بل هذا هو الأصل في الإيمان، التصديق هو الأصل في الإيمان. لكن ما يسمو به الإنسان في إيمانه أمور كثيرة، منها أن يكون عاملا بمقتضى الصدق والإخلاص على التحقق بحقيقة العبودية فيما خوطب به من فروع الشريعة وأصولها، أن يكون عاملا على قدم الصدق والإخلاص في أداء ما تعبده الله به من تكاليف الإسلام وشرائعه وحدوده وأحكامه في كل ما خوطب به من فروع الشريعة وأصولها، أي ما ينبغي أن يكون مقصرا أو مفرطا في جنب الله، ما ينبغي أن يكون مستهترا أو متهاونا بفروض الإسلام وشرائعه وأحكامه أو حدوده، وإنما ينبغي أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عاملا بمقتضى الدلالة فيهما. هذا هو الإيمان، أو هذا هو سبيل التدرج كما قلت في معالم الإيمان. إذن الإيمان لا ينحصر في جانب التصديق، بل التصديق هو الأصل، ثم ينبغي أن يؤسس الإنسان على هذا الأصل قيامه بما هو متعبد به أو بما هو مكلف به من فروع الشريعة وأصولها، كأداء الصلوات الخمس، صيام رمضان، أداء الزكاة المفروضة، حج البيت إن استطاع إليه سبيلا. هذه الفروض، فروض الإسلام، فروض الإيه؟ الإسلام. ثم هناك جانب ثالث ما ينبغي أن يغفل عنه الإنسان، ألا وهو جانب الأخلاق والآداب والسلوك. هذا جانب مهم ما ينبغي أن يذهل عنه المسلم، جانب الأخلاق، وربما يعتبر أو يعد ثمرة من ثمرات الصدق في الجانب الأول والجانب الثاني. إذن الإيمان نستطيع أن نقول الإيمان له جوانب أو له وجوه، الأصل فيه التصديق، ثم يأتي دور العمل على مقتضى هذا الإيمان أو على مقتضى هذا التصديق، ثم تأتي الثمرة ألا وهي التخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه من طريق الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إذ كان خلقه القرآن. والمتأمل في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، المتأمل فيه يرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد قابلت الكل في القرآن بالجزء فيه صلى الله عليه وسلم. الجزء فيه هو الخلق، كان خلقه، فالخلق لا يمثل كل سمات الشخصية الإنسانية، إنما هو جزء من تكوين الشخصية الإنسانية. الخلق جزء من تكوين الشخصية، هذا جانب، فلعل هذا الجانب يتحقق في إنسان ولا يتحقق فيه ما هو مكلف به من أداء فروض الإسلام. مثلا ممكن إنسان يبقى على خلق ولكن لا يؤدي فروض الإسلام، ولكن لا يؤدي فروض الإسلام، أو هو متهاون، عنده استهتار أو تهاون في أداء فروض الإيه؟ فروض الإسلام. إذن هذا الجزء كان خلقه القرآن. كيف تكون نظرتنا إلى ما يقتضيه هذا الحديث أو ما يقتضيه هذا القول من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي كان القرآن خلقا له، مع أن القرآن يشتمل على مقاصد كثيرة. القرآن ليس محصورا في جانب الأخلاق أو في جانب الآداب، هناك مقاصد متعددة. فالقرآن فيه النذارة، فيه البشارة، فيه التكليف، فيه الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، فيه تكاليف الإسلام أو فروض الإسلام، فيه الأمر بالجهاد، فيه جانب الأخلاق، فيه جانب السلوك، فيه جانب القصص، فيه جانب الأحكام، فيه الحدود، فيه مقاصد متعددة، مقاصد متعددة. فلماذا حصرت السيدة عائشة رضي الله عنها الأخلاق، أو حصرت هذه المقاصد في جانب الخلقي. هذه المقاصد متعددة حصرتها في جانب الايه؟ جانب الخلق. كان خلقه القرآن، أي كان القرآن خلقا له عليه الصلاة والسلام. المقصود هو التأكيد على قوة التلازم بين العمل من أجل الوصول إلى الكمال المنشود في كل ما أنت مخاطب به من فروع الشريعة وأصولها، وبين الخلق الكريم. الخلق الكريم، احنا نلاحظ أن الخلق المحمدي وصف بأنه عظيم، والقرآن أيضا وصف بأنه عظيم. الاشتراك في الوصف يعني اتحاد المصدر واتحاد المورد. فالقرآن من عند الله، والرسول أيضا من عند الله. القرآن أنزل من عند الله، والرسول مرسل من قبل الله، فكلاهما المصدر واحد، كلاهما ايه؟ مصدر. وما وصف به القرآن من العظم في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هو ما وصف به النبي أو ما وصف به خلقه عليه الصلاة والسلام في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. اتحد الوصف بين القرآن العظيم والخلق الايه؟ العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في آخر سورة الحجر والأخرى في سورة القلم. فاتحاد الوصف يعني اتحاد المورد، اتحاد الوصف يعني اتحاد الايه؟ المورد. طيب ايه حقيقة التلازم هنا؟ عاوزين ما معنى التلازم؟ التلازم بين القرآن العظيم او بين مقاصد القرآن وبين الخلق المحمدي يتمثل في إيراد كل جانب من هذه الجوانب مورد الحصر. مورد الحصر يعني ايه؟ يعني إذا نظرنا إلى الإسلام من حيث إنه عبادة، يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا تأكيد للمقصد أو تأكيد للحكمة في إيجاد الخلق، تأكيد للحكمة في إيجاد إيه؟ الخلق. يبقى ربنا أوجد الخلق ليه؟ لماذا؟ أو ما هي الحكمة في إيجاد الخلق؟ الحكمة في إيجاد الخلق أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا. طيب، وربما سأل سائل، إذا كانت الحكمة من إيجاد الخلق هي أن يعبد الله، فهل يلزم من هذا أنه سبحانه مفتقر لعبادة الخلق؟ أو هل يلزم من هذا انتفاعه سبحانه وتعالى بعبادة العابدين؟ أقول لا يلزم من هذا أنه سبحانه مفتقر إلى عبادتنا أو محتاج إلى عبادة الخلق أبدا، وإنما هذا من كمال مظاهر ألوهيته، لأن الألوهية لما كانت كامنة في معاقد العز أراد سبحانه وتعالى أن يعرف، فخلق الخلق ليعرف، وهو ليس في حاجة إلى معرفة الخلق به، بل الخلق هم المفتقرون إلى معرفته، لأنهم من مظاهر تجلي ألوهيته وربوبيته، فلولا المربوب ما عرف الرب، لولا المربوب ما عرف الرب، يعني لولا العبد ما عرف معنى العبودية، ما عرف معنى الايه؟ العبودية. فلذلك حينما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أورد العبادة مورد الحصر، ولا إشكال في هذا، فالحصر هنا حصر إضافي وليس على الحقيقة، لأن الحصر على الحقيقة يلزم منه انتفاء كل مقصد غير هذا المقصد. يعني مثل زي من النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما القرآن يقول إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، هذا أسلوب حصر. هل يلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا نذيرا، ولا أيضا هو بشير أو مبشر، وهو أيضا قاسم، وهو أيضا مبلغ عن الله، وهو أيضا مبين لما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى؟ الصفات أو الوظائف التي أسندت إليه صلى الله عليه وسلم أو وصفه الله كثيرة. إذن فالحصر هنا حصر إضافي لا يلزم منه انتفاء سائر الصفات، كما قلنا في دلالة الحصر في جانب بشريته صلى الله عليه وسلم، والذي قابلته دلالة الحصر في جانب ألوهية الله نفيا للألوهية عنه صلى الله عليه وسلم وإثباتها للمتفرد بها سبحانه. قلنا فلا يلزم من هذا أن نقابل دلالة الحصر في البشرية بنفي كل الخصائص، فلم تأتي البشرية هنا إلا لنفي الألوهية عنه لا لنفي الخصائص، فالخصائص منصوص عليها أو هي معروفة بنصوص أخرى. المهم نرجع لموضوعنا فيما يتعلق بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مقصد عظيم من مقاصد العبادة، أورده مورد الحصر. نيجي في الحديث النبوي مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أورده مورد الحصر. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أورده مورد الحصر. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أورده مورد الحصر. الدين النصيحة، أورده مورد الحصر. البر حسن الخلق، أورده مورد الحصر. حينما تأملت إلى دلالة الحصر في كل هذه الجوانب أدركت، وهذا من فضل الله، أدركت أنه جل جلاله أو أن الشارع ما أورد هذه الجوانب مورد الحصر مع تعدد الحكمة ومع تعدد الغايات، ما أورد هذه الجوانب مورد الحصر إلا للتأكيد على قوة التلازم بينها في تعانقها وفي التحامها، فلا يغني جانب عن جانب، فلا يغني، أي أنه أراد أن يعطي كل واحدة من هذه الخصال قوة الجميع في تلازمها والتحامها، أن يعطي كل خصلة من هذه الخصال قوة الجميع في تلازمها وإيه والتحامها، فلا تغني العبادة عن الخلق، خلق الكريم، ولا يغني الخلق عن العبادة، ولا تغني الصلاة عن الصيام، ولا يغني الصيام عن الزكاة، ولا يغني كل ذلك عن أن يكون الإنسان مصدقا، مصدقا مؤمنا مخلصا لله العبودية أو العبادة. هذا هو مفهوم التلازم، ده مفهوم الإيه؟ التلازم. وباكتمال هذه المنظومة في الإنسان يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال المنشود، والذي منه يذوق حلاوة الإيمان. إذن لا يذوق حلاوة الإيمان أهل البدايات إلا إذا انتهوا إلى النهايات، انتهوا إلى النهايات بصدق القصد في البدايات، بصدق القصد في الايه؟ في البدايات. يعني النهايات لا تصح الا بصحة البدايات، لذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. يبقى النهايات لا تصح الا بصحة الايه؟ البدايات. او نقول بعبارة اخرى، المقاصد لا تتحقق إلا بتحقق الوسائل أو بتوفر الوسائل. المقاصد لا تتحقق إلا بتوفر الإيه؟ الوسائل. واحد عاوز يروح سفر، عاوز يروح بلد معينة، بلد معينة، يبقى لابد أن يتخذ للوصول إلى هذا البلد أن يتخذ الوسيلة التي تصله أو التي تنتهي به إلى الغاية، تنتهي به إلى إيه؟ أنت عاوز تسافر القاهرة، يبقى لابد تركب وسيلة تروح القاهرة، ما تركبش وسيلة توديك بلد تاني. ها؟ عاوز تروح القاهرة يبقى هتاخد وسيلة انتقال بتروح القاهرة، ما ينفعش انك تاخد وسيلة توديك بلد اخر. كذلك من صح القصد منه في العبادة فلا بد من ان تتحقق له الغاية فيما يرجوه من الوصول الى الله والقرب منه سبحانه وتعالى. إذا لا وصول إلى الغايات إلا بتحري الوسائل وبطلب الوسائل والتماس الوسائل والتماس الإيه؟ وما ينبغي للإنسان أو للمؤمن أن يقنع بما حصل من تلك المعالم دون أن ينشد الكمال في طلبه، دون أن ينشد الكمال في إيه؟ في طيب واحد يقول يا دوبك الواحد بيأدي الفروض وبس، الواحد بيعمل اللي عليه وبس، بيأدي الفروض الخمسة، أما بيجي رمضان بنصوم، وقت الزكاة بنطلع زكاتنا. ما ينبغي أن يقنع الإنسان، فكما أن الإنسان قد يكون منهوما أو تكون له نهمة، أي يكون نهما في طلب ما يفنى وفي طلب ما يزول، ونراه في جانب ما يبقى متوانيا مقصرا مفرطا، هذا من الغفلة. ولا يمكن أن يمنح الكمال لمن نام الليل، لا يمكن أن يمنح الكمال لمن قعدت به رواحله أو تخلفت به سراياه أو تنكبت به ركائبه. أبدا، الكمال لا يمنح إلا لطالبيه الذين يسعون إليه بكل ما يستطيعون من الوسائل، بكل ما يستطيعون من الوسائل. ولذلك قال أحد شيوخنا في حكمة غريبة أوي، بيقول إيه؟ بيقول اطوي مسافات سيرك على نجائب همم سرك، فإن من لا همة له فلا سير له، ومن لا سير له فلا تناخ رواحله بمستقر الأرواح عند مليك مقتدر. زكاة الناقة بتاعتك بركة في محلها، يبقى لا سير لك، وما دام ما فيش سير ليك يبقى كيف تصل الى الغايه وانت في محلك، انت قاعد في محلك، كيف تتمنى ان تصل الى هذه الحضرات الربانيه وانت قاعد في محلك؟ زي ما يقولوا محلك سر. بيقول اطوي مسافات سيرك على نجائب همم سرك، فان من لا همه له فلا سير له، ومن لا سير له فلا تناخ رواحله بمستقر الأرواح العندية عند مليك مقتدر. فلا تناخ رواحله لأنها ما برحت مكانها، لا تناخ الرواحل إلا على أثر سفر، إلا على أثر إيه؟ سفر. لكن أنت ما برحت مكانك، ما أنت في محلك، ما مشيتش، يبقى لا سير لك. كما قال فلا سير، من لا همة له لا سير له، ومن لا سير فلا تناخ رواحله بمستقر الأرواح العندية عند مليك إيه؟ عند مليك مقتدر. إذا المؤمن دائما تواق وشواق إلى طلب المعالي من الأمور دون سفسافها. المؤمن دائما يشتاق إلى الكمال، كما أنه يبحث عن مظاهر الكمال في ذاته وفي شخصه، من حيث بزته، من حيث هيئته، من حيث بيبحث عن الكمال حتى في ملبسه، بيبحث عن الكمال حتى في غذائه، بيبحث عن الكمال حتى في معيشته، بيبحث عن الكمال حتى في أثاث بيته، بيبحث عن الكمال. فكيف لا تبحث عن الكمال في عبوديتك لله أو في مظاهر قربك منه سبحانه وتعالى؟ وهذا هو الشأن الذي يسمو به الإنسان في إنسانيته وفي آدميته. فلا تعتقد أنك إنسان بهيئتك ولا بهذه الصفة ولا بهذا الخلق أو هذه الخلقة، أنت لست بهذه الخلقة إنسان، إنما أنت إنسان بما أودع الله فيك من هذه الأسرار التي ما ينبغي أن تعطلها. إحنا دايما نطلق هذا الوصف على من كانت له مواقف كريمة. إنسان له مواقف كريمة معاك، تقول يا سلام فلان ده طلع إنسان، فلان ده طلع إنسان. طب ما هو إنسان من البداية، إنما طلع إنسان. أو تقول يا سلام فلان ده بني آدم، ده في استعمالنا، احنا في استعمالنا نقول هذا، فلان ده طلع بني آدم، فلان ده طلع إنسان. يعني أي اكتملت فيه معالم الإنسانية. معالم الإنسانية إيه هي؟ إنه ناطق، ما هو الحيوان يشترك مع الإنسان، فالإنسان حيوان إلا أنه ناطق. الإنسان حيوان ناطق. إيه اللي يميزك أنت عن الحيوان؟ وربما انحط بعض الناس إلى مستوى هو أدون من مستوى البهيمية، من مستوى البهيمية. هو ربنا لما شبه الكفار أو مثل الكفار بالبهائم أجلكم الله، يعني هو فيه مبالغة؟ ربنا بيبالغ؟ حاشا لله. لما يقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ما فيش مبالغة، الحق بيقول كلام اتفق تماما مع الواقع. إنهم أي ما هم إلا كالأنعام، ما هم إلا كالأنعام بل هم هم أضل. ليه؟ لا قارن أنت بين حيوان لم يخرج عن مقتضى وصفه وإنسان خرج عن مقتضى وصفه، من الأفضل فيهم؟ الحيوان لم يخرج عن مقتضى بهيميته، وصف البهيمية، خرج ما خرجش، لكن الإنسان الذي ميزه الله بهذا العقل بهذه الجوهرة حينما يخرج عن مقتضى وصفه أي عن مقتضى إنسانيته إلى البهيمية يبقى أحط عند الله من البهيمة. مظبوط؟ حتى في السلوك يا أخوانا، حتى في السلوك، كما ضربت لذلك مثلا لما كنا بنتكلم في مرة عن الجماعة الشواذ في الغرب واللي بيطالبوا بأن يعطوا الحرية في ممارسة هذا الشذوذ باعتبار أن هذا من الحقوق الخاصة أو من حقوق الإنسان. قلت سبحان الله، والله ساعتها أنا قلت سبحان الله، يعني البهيمة لا نرى فيها هذا الشذوذ أبدا مطلقا، ونرى في بعض البني آدمين. هل سمعتم أن حمارا يأتي حمارا؟ هل سمعتم أن أسدا يأتي أسدا؟ يعني فيه ذكر من الحيوانات يأتي مثله أو نظيره؟ هل سمعتم أنه يأتي امرأته أو زوجه أو الأنثى في غير الموضع الذي خلق لهذا الأمر. إذن مع كون الحمار حمار والبهيمة بهيمة ولم يخرج أو لم تخرج هذه البهيمة عن مقتضى صفتها أو وصفها، لكن مع ذلك الإنسان مكرم. مكرم بإيه ترى؟ مكرم لكونك أنت على صورة وهيئة غير هذه الصورة؟ لا، أنت مكرم بمعان أخرى. أنت مكرم بمعاني تانية، معاني تانية. مكرم بعقلك، والعقل ده له مراحل في القرآن، يعني ما تاخدش كلمة العقل دي على أنه شيء واحد في القرآن. لا، أولا العقل عندنا لو بحثنا عنه في معاجم اللغة لن نجد هناك ما يسمى أو ما يطلق عليه هذا الاسم في حتى في الطب التشريحي لا يوجد ما يسمى بالعقل في الجمجمة. جمجمة الإنسان ليس فيها ما يسمى بالعقل. في مركز تعقل، مركز إدراك، في مركز للحفظ ذاكرة، فيه الذاكرة، إنما العقل فين؟ في القلب. والعقل حينما يطلق، لو رجعنا إلى أي معجم من معاجمنا لجد أن كلمة العقل لا تطلق إلا بمعنى المصدر، إلا بمعنى الإيه؟ المصدر. يقال عقل الأمر عقلا، عقل الأمر إيه؟ فهي في الأصل مصدر. ومع ذلك بنقول إيه؟ إن العقل في القرآن أطلق على عدة معان. العقل في القرآن أطلق على عدة إيه؟ يعني قد يطلق العقل في القرآن ويراد به الرشد، البلوغ، مجرد البلوغ، مجرد الإيه؟ البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا، وده يسمى عقل، فادفعوا إليهم أموالهم. مرحلة من مراحل العقل أن يميز الإنسان بين الأشياء. مرحلة من مراحل العقل، وهذه أسمى المراحل، يعني باختصرها، لأن لو تكلمنا عن مراحل العقل أو مراتب العقل في القرآن شيء كثير، لكن أنا باختصر فذكرت الأدنى والأعلى. إيه؟ أن تعقل عن الله ورسوله. فمن لم يعقل عن الله ورسوله فهو غير عاقل إذا ما وضع في الميزان، وإن كان لديه أو عنده من الذكاء ما لا نظير له في الوجود. الذكاء شيء والعقل شيء في الميزان، في ميزان الحق. القرد عنده ذكاء لكن لا يوضع في ميزان العقلاء. الغربيين عندهم ذكاء، وإلا ما كانوش انتهوا إلى ما تخلفنا عن المشاركة فيه بوسائلنا وأسباب. عندهم ذكاء ولا ما عندهمش؟ حد يقدر يقول الجماعة الغربيين دول مجانين؟ وقد يطلق العقل ويراد به إيه؟ أي يطلق العقل ويراد به خلاف الجنون، يقول فلان مجنون وفلان عاقل، وهذه من مراحل بردك، من مراحل العقل. لكن العقل المعتبر، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في إيه؟ في أصحاب السعير. ما كنا في أصحاب الإيه؟ دي مراحل، دي مرحلة من مراحل العقل، دي أكمل مراحل العقل، أن تعقل عن الله. وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في لقاء السابق عندما ترجم له الإمام البخاري في كتاب الإيمان من قوله باب حلاوة الإيمان، وعرفنا أن الإيمان وإن كان من المعاني أو من الأمور التي لا يدركها الإنسان بالحس، وإنما يتعقلها ويدركها الإنسان بوجدانه، ومع ذلك بنقول له حلاوة الإيمان، له حلاوة، له حلاوة. ما ماهيتها؟ هل هي تشبه شيئا من المطعومات؟ حلاوة الإيمان دي تشبه شيء من المطعومات، يعني زي الحلاوة، هي زي الحلاوة مثلا أو زي العسل، هل هي تشبه شيئا أو تماثل شيئا أو تحاكي شيئا من المطعومات أو المشروبات أو المشمومات أو الملموسات؟ أبدا، هي أمر يجده الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنه. إذا كان في أمور تتعلق بشهوة الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يصفها، كما قلت الإمام الغزالي رحمه الله حينما أرسل إليه رجل عنين يسأله عن أن يصف له لذة الجماع، فقال: كنت أظنك عنينا والآن علمت أنك عنين وأحمق، لأن هذا الشيء لا يدرك إلا بالممارسة. إذا كانت شهوة بهيمية والإنسان لا يستطيع أن يصفها، فما الظن بحلاوة الإيمان؟ هو شيء يجده الإنسان، لكن قد يعرف ببعض لوازمه وببعض آثاره. يعني قد لا يعرف الأمر بحده ولكن يعرف ببعض، زي محبتنا لله سبحانه وتعالى. تكلمنا في الدرس قبل السابق عن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقلنا إن محبة الله لا تحد بحد، لأن الله غيب. كيف بتحب ربنا؟ هل تحبه كما تحب الخلق، أو كما تحب صديقك أو صاحبك، أو كما تحب زوجتك، ولله المثل الأعلى، أو تحب فلانا من الناس أو زيدا من؟ أبدا. فمحبة الله لا تحد بحد، وإنما تعرف ببعض لوازمها وآثارها. فلا جرم أن قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعرفها ببعض لوازمها وآثارها في جانب اتباع المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. كذلك هنا حلاوة الإيمان أمر يجده الإنسان في نفسه. يعرف بماذا؟ يعرف بوجود الأمنة والسكينة. الإيمان إذا حل القلب اطمأن وانشرح. انشرح، نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، والشرح في الأصل هو أن يوسع الحق سبحانه وتعالى هذا الصدر، بتوسيع الصدر، يوسع الصدر، فيكون هذا الصدر قابلا لكل التنزلات والتجليات والإشراقات والنفحات الربانية، فيحصل الاستبشار. الإنسان يحس بالاستبشار إمتى؟ في مواطن الطاعة، ولا يضيق إلا بمفارقتها. واحد يخش المسجد عاوز يأدي اللي عليه عشان يطلع بسرعة، حتى في صلاة الجمعة الناس تيجي متأخرة ويقعد جنب الباب علشان بمجرد ما الإمام يقول السلام عليكم ياخد بعضه ويمشي. يعني وجوده في المسجد بالضبط زي كالعصفور في القفص. إنما المؤمن وجوده في المسجد زي السمك في المية في البحر، ربما يبدو لك أنه حبيس، حبيس الماء، لا أبدا، دي حياته. لكن انت خدت العصفور حبسته وهو في الأصل طليق، هو طليق انت حطيته في قفص. كذلك المؤمن في المسجد لا يجد أنسه إلا في مواطن ربه أو في وطن الله، إنجاز التعبير. وأنا لا أعني بالوطن المكان أو الحيز، وإنما أعني بالوطن الموافقة لأوامره سبحانه. فحيثما كنت في طاعة لله فأنت في وطن ربك، مش مكان، أنت في وطن الله ما دمت موافقا لأمره متبعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت في جهة مين؟ في جهة الحق. يبقى ما أنتش في وطن نفسك، لأن وطن نفسك معناها أن تكون مخلدا إلى الشهوات ومخلدا إلى أرض الجهالات، أدي وطن نفسك. إنما ولذلك المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، من غير ما تفارق بلدك، من غير ما تفارق بيتك، أنت مهاجر. مهاجر لمين؟ من كانت هجرته إلى الله. إذن الهجرة إلى الله معناها مفارقة وطنك للذهاب إلى وطنه، ووطنه ليس محلا وليس مكانا وليس جهة وليس حيزا، وإنما وطن الحق هو إتيان محابه ومراضيه والابتعاد عن مساخطه ومناهيه. هذه وطن الحق. تبقى أنت كده في وطن ربك. أما تبقى في وطن ربك تنعم، تنعم، تحس بانتشاء، تجد انتشاء عظيم حينما تجلس على مائدة القرآن، تجد فرح وسرور بالله حينما تمرغ خديك في عتباته، حينما تستكين له من خلال أدائك لهذه الفريضة، فريضة الصلاة، حينما تبسط أكف الضراعة والفاقة الكلية في بابه ملتمسا رفده وعطاءه وفضله ونواله وإحسانه ومعروفه، يجد الإنسان هذا الشعور وهذا الإحساس كلما كان في باب سيده. أدي الحلاوة، أدي حلاوة الإيمان. مش الحلاوة إنك أنت تحس بشيء في لسانك، لا، هناك معان لا تستطيع أو لا تسعفك العبارة لتوصلها للآخرين، في معاني لا تسعفك العبارة من أجل أن توصلها للآخرين، فلذلك ربما تستعير لها المثل، تضرب لها المثل للتقريب. تفضل يا سيدي. ننتقل بعد هذا البيان لما ترجم له الإمام البخاري بقوله باب حلاوة الإيمان إلى ذكر حديث الباب. حديث الباب هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إذن بين لنا صلى الله عليه وآله وسلم في صدر هذا الحديث أن للإيمان حلاوة، وهذا ما أشار إليه البخاري من خلال هذه الترجمة. وجد حلاوة الإيمان، وجد، ووجد الشيء أي ظفر به ولابسه وتلبس به. وجد الشيء، أما نقول وجد فلان ضالته أي ظفر بها، وجد، والفعل من الأفعال المشتركة، قد يقال فلان وجد فلان أي غضب وحزن، وجد بمعنى غضب وحزن، ووجد الشيء بمعنى ظفر به، وقد يكون الوجد أو وجد من الوجدان، وقد يكون من الجدة بمعنى الغنى، وقد يكون من الوجد بمعنى الغضب، وقد يكون من الوجود. يعني فكلمة وجد لها هذه المعاني، لكن المعنى المقصود هنا ثلاث، أي ثلاث خصال. ثلاث، لم يذكر ما هي هذه الثلاث، أي لم يقل ثلاث خصال بل قال ثلاث، والمراد ثلاث خصال من كن فيه، ولم يقل ثلاث من تحقق بهن بل قال من كن فيه، هو تأكيد على أن الأصل في تحقق الإنسان بهذه الخصال هو ما سبق له عند الله من العناية. ثلاث خصال لا يؤتاها إلا من هو خليق بها، لا يؤتاها إلا من هو خليق بها. فلذلك لم يقل من تحقق بهن، بل قال من كن فيه. ثلاث من كن فيه، كن يبقى المسألة هل هي مسألة كونية؟ يعني ما ينفعش انها تكون مكتسبة؟ لا، هي قد تكتسب. تكتسب في ايه؟ تكتسب بالتماس اسبابها، لكن الارتقاء فيها يحتاج الى عون ومدد وتأييد من الله. يحتاج الى عون ومدد وتأييد من الله. ثلاث من كنا فيه: وجد حلاوة الإيمان، وجد أي ذاق طعم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في موضع آخر في حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا أو رسولا. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. إذن الإيمان له طعم، له حلاوة، بس مش شرط إن عشان الإيمان مطعوم أو الإنسان ممكن يذوق حلاوته، مش شرط إن تكون أداة الإدراك واحدة. بالنسبة أنت حينما تريد أن تميز شرابا مرا عن شراب حلو، بتميز بينهم إزاي؟ أو الحار وغير الحار، طعام حار وطعام غير حار، أو هذا ملح أجاج وهذا عذب، تميز بينهم عن طريق إيه؟ اللسان. لكن هل اللسان أداة تميز بها بالنسبة لحلاوة الإيمان؟ لا، مش أداة. أنا بقول هذا شيء يحسه الإنسان بوجدانه، بوجدانه، أو يرى آثاره عليه، يرى آثاره عليه. من إيه؟ من كمال التوفيق، حينما يرى نفسه موفقا مدفوعا أو معانا من قبل الله على أداء الطاعة، حينما يرى نفسه ينشط في مواطن العبادة وفي مواطن العمل من أجل الآخرة، ينشط، يحس بنشاط، بهمة، حسن الإقبال على الله، الاشتغال بالله، تمسك بشرع الله، هذه كلها آثار تدل على إيه؟ أن الإنسان ذاق طعم الإيمان. لأن لو ما ذقتش طعم الإيمان، فهذا من لم يذق طعم الإيمان فلن يجد نفسه مدفوعا أو معانا في هذا الباب. المعونة في هذا الباب تدل على كمال عنايته بك سبحانه وتعالى. ثلاث من كنا فيه: وجد حلاوة الإيمان، أي ذاق طعم الإيمان. إيه هي الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف، جمع الله ورسوله في ضمير واحد، ضمير المثنى أو ضمير التثنية. لكن لا تتصور أن هذا يفيد الشركة أو يفيد الاشتراك، لأن احنا قلنا محبة الله لا تحد بحد، وإنما تعرف ببعض لوازمها وآثاره. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع النبي لها معيارا ووضع لها حدا، حينما قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبتك للوالد هي من جنس المتعارف أم من غير جنس المتعارف؟ محبة الوالد، محبتك أنت لوالدك من جنس المتعارف، محبة أبوك لك من جنس المتعارف، محبتك للناس كما قال الخطابي أبو سليمان الخطابي، يقول: المحبة أنواع، أو ثلاثة أنواع، ثلاث مراتب، أو ثلاثة أنواع محبة، ثلاث أنواع: محبة إكبار وإجلال وتعظيم وهي محبة الولد لوالده، ومحبة رأفة ورحمة وهي محبة الوالد لولده، ومحبة استحسان ومشاكلة وهي محبتك لمن تجمعك به بعض الصفات أو السمات أو الخصائص أو الميول أو حتى الأهواء. محبة استحسان ومشاكلة، أنا بحب الشخص ده لما يجمعني به من الاشتراك في بعض الصفات، من الاشتراك في بعض الايه دي. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الإطار ده، لكن محبة الله لا تحد بحد. ولكن كيف صح الجمع بينهما بالواو التي تفيد الاشتراك في الحكم إذا كانت محبة الله لا تحد ومحبة رسول الله لها حد؟ فكيف يصير الجمع بينهما؟ أقول الجمع بينهما ليس من طريق المشاكلة أو المسامتة، وإنما هو من طريق التلازم. من طريق الإيه؟ تلازم. يعني إيه من طريق التلازم؟ أي أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزومة لمحبتنا لله، ومن هنا صح الجمع بينهما في الضمير، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن محبة الله ورسوله الاثنين ناشئين من مرتبة واحدة. كيف؟ هل في هذا تسوية، تسوية حق رسول الله في المحبة بحق الله في المحبة؟ هل في تسوية؟ لو هنقول تسوية، طب فماذا نقول في الآية السابقة قل إن كنتم تحبون الله، ولم يقل قل إن كنتم تحبونني فاتبعوني؟ معادلة غريبة، المعادلة غريبة. يعني كان المفروض في الأصل، يعني في الأصل ممكن واحد يقول الله، طب المناسبة أن يقول إيه أنت بتحبني اتبعني، مش إن كنت بتحب زيد من الناس اتبعني أنا، إن كنت بتحب زيد اتبع زيد. إن يبقى المناسبة أنا بقول إن كنت بتحبني اتبعني، إنما تعالى شوف بيقول إن كنتم تحبون من؟ الله، فتتبعوا مين؟ فاتبعوني. من المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الخطاب، فاتبعوني. إذن عرف محبة الله لكونها لا تحد بحد، عرفها بلازم من لوازمها وبأثر من آثارها، فقال فاتبعوني. فقال إيه؟ فاتبعوني. هذه التركيبة أو هذه المعادلة الغريبة تؤكد قوة التلازم بين المحبتين، وكأن كلا منهما تقام مقام الأخرى، تقام مقام الأخرى. وهو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تقام مقام الأخرى. يعني هل رأيتم محبا لله لا يحب رسوله؟ وهل رأيتم محبا لرسول الله لا يحب الله؟ لذلك الآية القرآنية في سورة التوبة أكدت هذا التلازم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، الاثنين مجتمعين، أحب إليكم إيه؟ ما قالش أحب إليكم من الله فقط، ولا قالش أحب إليكم من رسوله فقط، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله، هو نفس المعنى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإشكال هنا ممكن ينشأ عندما ينظر أحدنا في الحديث، حديث في صحيح في سنن الإمام أبي داود، والذي اشتمل على ذم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قام عنده خطيبا فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فالشراح ومنهم القاضي عياض قال يعني ذمه لأنه جمع بينه وبين الله في ضمير واحد مما يفيد الاشتراك. ده كلام بعيد ما يتفقش أبدا مع ما أكدناه من قيام التلازم. إنما إيه الحكمة في إن النبي ذمه عليه الصلاة والسلام؟ إيه الحكمة إن النبي قال له بئس الخطيب أنت؟ وإيه الحكمة إن النبي يقول قل ومن يعص الله ورسوله؟ لأن الأمر مختلف. في جانب المحبة، في جانب المحبة المعتبر في جانب المحبة مجموع المحبتين، أما المعتبر في جانب المعصية استلزام كل معصية للغواية وإن كانت منفردة عن الأخرى، وإن كانت منفردة عن الأخرى. يعني مش بتضل أحسن تفكر ومن يعصهما، يعني إن معصيتك لرسول الله لوحده لا تعتد بشيء، ومعصيتك لله لوحده لا تعتد بشيء إلا إذا اجتمعوا مع بعض. نقول لك لا، كل معصية وإن كانت منفردة عن الأخرى مستلزمة للغواية. فمن أجل ذلك جاء التفريق لهذه الدلالة، قال قل ومن يعص الله ورسوله. من يعص الله إيه؟ ورسوله. الهجرة من كانت هجرته إلى الله ورسوله، جهة واحدة، زي ما قال ابن تيمية في الصارم المسلول بعد ما ذكر جملة من الآيات التي قرن الله فيها بين اسمه واسم حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال إيه ابن تيمية في الصارم المسلول؟ قال وفي هذا وغيره، وفي ذلك وغيره بيان لتلازم الحقين، وأن جهة الله ورسوله جهة واحدة، لأن الأمة لا تصل ما بينها وبين ربها إلا بواسطته صلى الله عليه وسلم. إلى آخر كلامه، إلى آخر كلام يدل على إيه؟ يقول جهة واحدة. فلما أقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قاعد في مكة، والمهاجرون الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة هجرتهم إلى الله ورسوله، مع أن النبي ما زال في مكة، لكن هجرتهم باعتبار إيه؟ مش باعتبار الشخص الأشخاص، ولكن باعتبار الوجهة التي ترتبط بالقصد. ترتبط بالإيه؟ بالقصد. وأنا بقول ترتبط بالقصد ليه؟ لأن الحديث أوله بيقول إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات، والنية هي القصد. إذا ممكن تتحقق لك الهجرة بالقصد وانت قاعد هنا. عشان كده لما قال مولانا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإيه ورسوله، ما جابش، ما عطفش بإلى ولا باللام، ها؟ فليقاتل في سبيل الله. لا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. مهاجرا إلى الله ورسوله، ما قالش مهاجرا إلى الله وإلى الرسول، لأن إلى، العطف بإلى يفيد انفكاك الجهة، بمعنى مهاجرا إلى الله أو إلى رسوله. لكنه لما قال مهاجرا إلى الله ورسوله يبقى دل إن الجهة واحدة. خلي بالكم، غير مثلا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، الجهة منفكة، الجهة منفكة. لأن لو قلنا الجهة غير منفكة للزم من ذلك القول بهذه الشبهة. إيه هي الشبهة؟ نقولك الله، طب النبي في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري، وهناك برضك في موطأ مالك، أبو سعيد بن المعلى بيقول كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي، ثم قلت كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يبقى النبي هنا بيلفتنا إلى أنه كان الواجب أبو سعيد أنه إيه؟ يلبي دعوة النبي. طب ده كان بيصلي، فلو كانت الجهة غير منفكة والنبي قال له كده يبقى معناها أن النبي غلب حقه على حق الله. الرجل بيصلي بيأدي حق من حقوق الله، يبقى لو الجهة غير منفكة يبقى النبي غلب حقه على حق الله. لكن لما كانت الجهة منفكة عاد الضمير إلى رسول الله وحده، إذا دعاكم ولم يقل إذا دعواكم، بل قال إذا دعاكم، يبقى الضمير عائد لرسول الله. يبقى الاستجابة هنا متعينة لأنها لم تكن في حيز المقارنة بين حقين، إنما هي متعلقة بحق واحد. طيب هنا بقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تأكيد للتلازم. المعتبر في جانب المحبة مجموع المحبتين، يعني محبة لوحدها ما تنفعش، واحد يحب ربنا من غير ما يحب رسوله ما ينفعش، واحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم من غير ما يحب ربنا ما ينفعش. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه؟ سواهما. وإحنا في الدرس اللي فات أو اللي قبل اللي فات كلمنا عن حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم. محبة الله ما اتكلمناش عنها كتير، ليه؟ لأن اتكلمنا عن لوازمها وآثارها، فأغنى الحديث عن لوازمها عن الخوض في حدها بغير علم، لأن احنا ما نعرفش لها حد. فاحنا كل كلامنا بيبقى حول ما يرتبط بهذه المحبة من الآثار واللوازم. من هذه اللوازم ومن هذه الآثار ما ذكرته وما ذكرته الآية: فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني ايه؟ يحببكم الله. واللي يتأمل في الآية دي يجد دلالة غريبة وعجيبة، والله تأملت فيها يعني شيء عجيب، أن يجعل الله سبحانه وتعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة عقد بين محبتين. يجعل اتباع الرسول واسطة عقد بين محبتين، محبة يدعيها العبد لله ومحبة من الله للعبد، وفي النص الاتباع. قل إن كنت، أسلوب شرط، إن كنتم تحبون الله، هذا مش شرط. طب الجواب فين؟ فاتبعوني. قوله فاتبعوني جواب للشرط، ثم قال يحببكم، وقوله يحببكم أتى جوابا للأمر. الأمر اللي هو فاتبعوني يستلزم جوابا، الجواب هو إيه؟ يحببكم. فأتى جواب الأمر نتيجة للاتباع ولم يأتي نتيجة للمحبة الأولى. فانظروا إعظام الشأن في جانب رسول الله، لم تأتي محبة الله نتيجة لمحبتك له، وإنما أتت نتيجة لاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك صار اتباعك شاهدا على صدق الأولى وعلة في تحصيل الثانية. اتباعك للنبي أصبح شاهد صدق على تحقق الأولى اللي هي إن كنتم تحبون الله، تحققت وهي علة، أي اتباعك صار علة في تحصيل الثانية، أي في تحصيل محبة الله لك. شاهد وعلة، شاهد على أنك صادق فيما ادعيته من محبة الله العليا، وأصبحت علة في تحصيل الثانية يحببكم الله. متأمل في هذا يرى إن هذا التلازم العجيب بين المحبتين، بين الإيه؟ المحب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد أدركنا الوقت، طبعا الحديث له بقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كمال محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يرزقنا وإياكم صدق الانحياش إليه وإلى أحبابه وأتباعه في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.